أما بعد أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في حياته، وكان يأمر الناس بالتواضع، وكانت سيرته مليئة بهذا الخلق العالي، بل إنه صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاثة أمور ولا بد من تحقيق قسمه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: ثلاثة أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. وهذه الأمور الثلاثة فيها بيان تحقيقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، وزاد على ذلك أن أقسم على هذا الأمر، ولا بد أن يكون متحققا. والمسلم العاقل هو الذي يعمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع مجريات حياته وعلى جميع سلوكياته وأخلاقه، فيأخذ بهدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ويتهم العقل فيما لا يدل عليه دليل. فكم من الأمور التي يجعلها المرء نصب عينيه، وقد توصل إليها من خلال النظر في عقله، فإذا ردها إلى النصوص الشرعية زالت عنه الغمة، وزال عنه القتر، واستبان له ما كان خافيا. ولذلك إذا كان المسلم يريد العزة الحقيقية، ويريد أن يتوصل إلى الهدف الذي فيه مرضاة الله عز وجل، فعليه أن يعمل بهدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. انظروا إلى سلوكه وحياته صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه من الأخبار التي كان فيها متواضعا غاية التواضع، ومع ذلك رفعه الله رفعة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، حيث جعل له المقام المحمود الذي لا ينبغي إلا لعبد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أنه إذا تواضع للناس كان هذا ذلة، وتجرأ الناس عليه، أو أنهم ذابت شخصيته بينهم، وهذا من تلبيس الشيطان. فإن هناك فرق كبير بين التواضع والذل، وبين الكبر، وبين مسألة الانقباض عن الناس من أجل أن يكون المرء محترما موقرا بينهم. ولذلك تأملوا عباد الله هذه النصوص المروية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين مقدار تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى كان أرفع الناس قدرا وأعزهم شأنا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، سئلت: ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. وقالت رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يصنع كما يصنع أحدكم في بيته، يخصف نعله ويرقع ثوبه. وفي هذا بيان أن المرء يفعل في بيته ما يفعله الرجال عادة من الأعمال التي يحتاجون إليها، أو يحتاج أهلهم إلى عملها، وهذا أمر بين واضح. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي دعوة المملوك، أي المرء الذي لم يعتق، العبد المملوك، ويركب الحمار: ولقد رأيته يوما على حمار خطامه لي. انظروا إلى هذا التواضع، وانظروا إلى الرفعة التي رفعه الله سبحانه وتعالى عليها. فإن المركب لا يوقر الناس، لا، ربما المرء يركب مركبا فارها، فينظر له الناس أنه غني، وينظر له الناس أنه إنسان عنده مال، ولكن لا يعني هذا أنه يكون محترما في المجتمع، بل إن عنده أمر إذا زال زال كل ما يلحقه بزواله، ولكن الذي يبقى هو ما يكون بين العبد وبين الله عز وجل من مباشرة هذه العبادة العظيمة التي كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: إنكم تتركون خير أعمالكم التواضع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. كراع وليس ذراع، كراع الشاه الذي لا يدعى عليه ولا يؤكل، ولكن حتى يبين مقدار التواضع الذي يكون عليه المسلم. وكان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فعاده النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أبوه أطع أبا القاسم. فقالها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. انظروا إلى تواضعه في زيارة غلام يهودي، وانظروا إلى اقتناع ذلك الوالد مع أنه كان على اليهودية، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالأخلاق العلية، حتى إن ذلك الوالد الذي يقر في قلبه بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام كعادة اليهود، ولكنهم يردون نبوته كبرا وانحرافا وصدودا عن الحق، أذعن بذلك لما رأى من سجية النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه، فقال له: أطع أبا القاسم. وقال الحسن رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: لا والله ما كان تغلق دونه الأبواب، ولا يقوم دونه الحجاب، ولا يغدى عليه بالجفان. الغدو أول النهار، الجفان الصحون الكبيرة، ولا يغدى عليه بالجفان، ولا يراح عليه بها الرواح آخر اليوم. وكان بارزا من أراد أن يلقى نبي الله صلى الله عليه وسلم لقيه، وليس كالذي يتخذ الحجاب، فإذا أراد المرء أن يراه لربما أبلغ عشرات الشفاعات حتى يصل إليه، ولربما ينقطع من دون ذلك. وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويردف عليه، ويلعق والله يده صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل فلما قام بين يديه ارتعدت فرائصه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. والقديد هو اللحم المجفف في الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة، وكان يكني بعضهم فيقول ممازحا: يا أبا عمير، ما فعل النقير؟ وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بنسوة فسلم عليهن، وهذا مقياسه في مسألة الفتنة، حيث تكون المرأة كبيرة فيسلم عليها الرجل ولا يسلم على الفتاة، لأن هذا مدعاة الفتنة وحصول الرياء. وقال ابن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته، وإن كانت الوليدة وهي الجارية الصغيرة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة كان في عقلها شيء، فيها شيء من الجنون أو السفه، كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، أريد منك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق يناجيها حتى قضت حاجتها. وقال قدامة ابن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة جمرة العقبة يوم الحج على ناقة شهباء، لا ضرب يضرب أحد ولا طرد لا يطرد أحد ولا إليك إليك، يعني افتح الطريق. يكون عليه الصلاة والسلام يتصرف بواقع البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. وقال أبو ذر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، يجلس بين أصحابه الجلسة العادية، فيجيء الغريب الرجل الذي يأتي من بعيد فلا يدري أنه أيهم هو حتى يسأل أيكم ابن عبد المطلب. لم يتميز صلى الله عليه وسلم في لباس، ولم يتميز في هندام، ولم يتميز في طريقة جلوس وعلامة، حتى إن الرجل لا يعرفه عليه الصلاة والسلام فيسأل عنه أين محمد بن عبد الله، أين ابن عبد المطلب. وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، كل متكئا فإنه أهون عليك. قال لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، من ذلته وتواضعه لربه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن يريد أن يكون متميزا في شيء، ولو أراد ذلك لحصل عليه. ولذلك عباد الله السعيد من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام وفعل فعله صلوات ربي وسلامه عليه، فكان متواضعا في جميع أعماله يريد وجه الله عز وجل في ذلك، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه على طبقات الجو وهو وضيع، بارقات الجو وهو وضيع، بارقات